إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. كلامنا في هذه الدقائق إخوة الإيمان يدور حول هذا الداء العضال، وهو داء الغفلة ونسيان الله والدار الآخرة. وكم حذر القرآن الكريم الغافلين، وكم حث الذاكرين على الإكثار من الذكر، والذكر هو نقيض الغفلة، فكل ذاكر ليس بغافل، وكل غافل ليس بذاكر. فأنت إذا ذكرت الله سبحانه عز وجل ذكرا بالقلب أو باللسان خرجت من دائرة الغافلين، وإذا نسيته دخلت في هذه الدائرة الخطيرة التي لا ينبغي حتى ولو تعصر الإنسان أن تمتد بعمره، فإنها تكبه على وجهه في النار والعياذ بالله. والله سبحانه عز وجل ذكر من الآيات الزواجر ما ينبغي أن يشمر عند سماعها المؤمن إلى ذكر الله سبحانه عز وجل والرجوع إليه والأوبة والتوبة إليه سبحانه عز وجل. ومنها قوله في صدر سورة الأنبياء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وانظر إلى هذا التعبير القرآني، فقد ذكر الله الاستماع وليس مجرد السماع. قال اقترب للناس حسابهم، نعم حساب الناس قريب، لأن كل آتي هو قريب، لأن قريب هنا باعتبار الزمن وباعتبار ما ينتظر الإنسان في هذه القيامة الكبرى. وإلا إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. رب يقولنا اقترب للناس حسابهم، معنى حسابكم قرب، رب يقولنا ربي حسابكم قرب، ليس المؤمنين فقط وللكافرين، الناس قاع اقترب للناس حسابهم، ربي لا يقولنا حسابكم قريب وانتم ما لاهين تلعبوا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فذكر الغفلة والإعراض، وذكر الحال تاع الغافل والمعرض، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه رغم أنهم يفهمون ما سمعوا ويعون، وليس مجرد سماع، يعني سماع لفهم كما ذكرنا في الجلسة السابقة، رغم أنه تشكلت عندهم هذه الصورة الخطيرة والموقف الرهيب الذي ينتظرهم يوم القيامة، إلا أنهم بقوا في غفلتهم وإعراضهم وفي لعبهم ولهوهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون داهية قلوبهم. ولهذا رب الدنيا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، هذا ما يفسر هذه الآية. وللدار الآخرة خير للذين يتقون للذين اتقوا أفلا تعقلون، كنز الآية. إذا الله سبحانه عز وجل نبه أن المنغمس في الدنيا ينسى الآخرة، والمقبل على الآخرة الذي بقي وفهم قيمة الآخرة يعرض عن الدنيا ما استطاع. ما دامك تثقل روحك في الدنيا، ما دامك تغرق روحك في الآخرة، ما دامك تخفف منزل الدنيا، ما دامك تنجي روحك في الآخرة. لماذا؟ لأن الدنيا كما يقول العلماء حلالها حساب، الحلال تاعها حسبك عليه ربي، أما حرامها فهو عذاب، حلالها حساب، أما حرامها فهو عذاب. ولهذا ينبغي للمؤمن الكيس الفطن أن يتقلل ما استطاع من هذه الدنيا، وأن يتزود بالزاد الباقي، أما الزاد الثاني فلا يزده يوم القيامة إلا شقاء، وقد قال ربنا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فقابل بين زينة الدنيا وقابل بين الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير أمدا. إذن كثير من الناس بل جل الناس أعرضوا عن الآخرة، أعرضوا عن الآخرة خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، حيث لا عالم يرشد ولا قدوة يتأسى به الناس ولا عظة تنفع ولا قراءة للكتاب المسطور ولا تدبر للكتاب المنشور. كل هذه العوامل انتفت وكثرت الموانع التي تحيل بين العبد وبين الذكرى، وكثرت التوافه والصوارف التي تصرف الناس عن ربهم سبحانه عز وجل. فتهت الناس، ما لاش يقول الناس ماهمش يصلوا، يصلوا هما غافلين، يصلون لكن في غفله بدون علم شرعي، ما يفرقوش بين الحلال والحرام، ما يقروش دينهم، ما يتعلموش العلم بالله اللي يزيدهم الخوف والوجل والاشفاق، تجي معصيه يجروا لها. كل المعاصي عندهم جائزه، يصلوا لكن المعاصي جائزه، اكل الحرام جائز، الاولاد ضائعين، زوجه ضائعه، بنيه ضائعين، هذه غفله ما بعدها غفله. رغم ان هذا الحال تاعنا هذا التوصيف الناس اللي فيه يصلوا، نعم المساجد عامه لكن لا معنى لهذه العمارة، المساجد التي لا تخرج محراب المسجد إلى محراب الشارع، هذه مساجد لا تصلح، وعمار لا يصلحون، لأن ربي قال: إنما يعمر مساجد الله. شكون؟ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه خمسة شروط من يعمر المسجد، يكفيه خمسة: يحقق الإيمان بالله واليوم الآخر، يقيم الصلاة مش يصلي بك، يقيم ويؤتي الزكاة، ويفرد الله بالخشية وبالخوف. هذا هو الصيف اللي عمرو الجوامع قال ربي، هذا هو إنما أداة الحسن، يعني بتعمر بيت الله ينبغي أن تتوفر فيك هذه الشروط، وإلا فهذه العمارة لا معنى لها إخوة الإيمان. ونحن شحال من خطرنا نقولوا لسنا في حاجة للمساجد، نحن في حاجة إلى الساجد، يخصنا طبيعة الساجد، الساجد كي داير. أما المساجد هذه حاجة أخرى، المساجد كاين مساجد راه أيضا فيها رتيلة مزخرة، ما فيها قطارات، فيها ثلاثة تاع الطوابق ولا، ولكن المساجد كبيرة ومعمرة بقلوب فارغة. هذا هو إخوة الإيمان حالنا، وهذا ليس توصيف بالأسود، ليس توصيفا بالأسود، وإنما حال الأمة وواقع الأمة. ثم حتى العمارة تاع المساجد هذه عمارة في الجمعات ولا في بعض يعني في الأعياد وكاع، خاص كي تدبر حال الأمة في صلاة الصبح. يعني ديك النهار حسبنا احنا واحد من المشايخ بالنسبة اللي صلوا الصبح في ولاية معسكر 0.04%، يعني قسنا عدد المصلين تاع الجمعة بعد دراسة هذه، وعدد المصلين تاع صلاة الصبح، يعني في 310 تقريبا ولا، فالنسبة 0.04%. ولهذا ذاك اليهودي قال لهم نهار اللي يصلوا الصبح في الجمعة نبدو عاد نخموا في العرب. هذا العرب الصبح ما صلوش في جهة الإسرائيل. الصبح ما صلوش، يعني ما يجيبش تاني يحط الكوفيطة يخرج من تحتها، حتى في فجر العشاء، في فجر الشتاء، فجر تاع الخبز، هذا الفجر تاع السبعة، اللي تروح تشري السبتيك وتجي تقعد تصلي الصبح، حتى في هذا الصبح والناس عجزت، عجزت عن أداء هذا الصبح، ما بالك بالصبح تاع وقت الرابعة والثلاثة ونصف إلى آخره، حيث تزداد شهوة النوم، ويحن كان الحسن البصري كيشوف الفراش يقول له: ما انعمك، هذا قيام الليل مش الصبح. شوف الفراش يقول له: انت فراش الليل، صح فراش الجنه انعمني، فراش الجنه خيرني. فهؤلاء فقهوا وفهموا شيء الدنيا وفهموا شيء الاخره. احنا كلمه اعلم كاع ما نشوفوها في القران. اعلموا، هذا هو العلم، هذا هو اللي تدي فيه ليديكم. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب. عليكم ربي يكون هذا العلم. رسول الله يقول ابن عباس وعلم أن الأمة لو اجتمعوا هذا العلم. وربي قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هذا العلم. هذا العلم تقرأ الصناديق تعرفه وما فيش خوف الله، إنما العلم والخشية تقرأ أصول الفقه والمصطلح والأحاديث. صار يتعب كيما واحد جاب السيما والحديد والرملة وما بنش. فينفعه هذه ما تنفعش هذه الأشياء لما جمعها. فهل الأمة في الآخرة أخوتي لا يقتضي كلاما وقد يعلم الله أننا عشنا الكلام، لا يقتضي حال الأمة كلاما. حبذا لو سكتنا وعملنا في القليل الذي نعلمه، حبذا لو سكتنا سلفنا الصالح ما كانوش قاعد يديروا الدروس. حياتهم كانت عمل، يسمع حديث واحد تعالى سوف يخدم به، سوق جهادي يخدم به، سوق جهادي يخدم به. على عام تسيبه واحد اخر تنور 40 عام صالات تناقل تاع العلوم قناه القنوات الفضائيه دروس الجمعه الخطب المواعظ وهنا في نفس المستوى. يعني الانسان قاعد في نفس المستوى وهذه صعيبه. علاه صعيبه؟ صعيبه لان الانسان يولي والف كما ذاك الجسم اللي والف الدواء ما يدير له والف. جسم اللي والف الدواء يدير الدواء ما ينفعش فيه منه. فكذلك ابن الجوزي يعني هو واحد عباره عن زواجر. الزواجر هذه من تقضي؟ تقضي في الاجساد الحيه، اجساد الميته تصوت ولا ما تصوتهاش، لا تتحرك. ما بجرح ما بميت من جرح الايلام. الميت تجرحه ما ينضرش، تقرصه ما ينضرش، تحرقه ما ينضرش. اللي ينضر هو الحي، هو الحي. ولهذا كاين رجاله بكلمه هجروا كلمه. لماذا؟ لان حي قد ضحي. أما قلوب الميتة والجبال التي تسجد لله وتسجد لغير الله، هذه الجبال ما تعرفش قيمة السجود يا إخوة الإيمان. نرجع إلى هذا الموضوع وكثرة المواضيع والمواعظ. موضوع الغفلة، الله سبحانه وعز وجل ذكر في القرآن الكريم آيات كثيرة في الغفلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا في الحقيقة العقل شيء يقول، العقل يقول ما دام الإنسان يكبر هو يتكاثر. حنا نشوفوا العكس، ما دام يكبر هو يولي الروح. وهذا كلام رسول الله، يشيب ابن آدم ويشيب في أمران. رسول الله كان ابن آدم من يشيب يصغر فيه في التصوير، هو يكبر هو يصغر فيه. حب الدنيا، حب الدنيا باهي يقعد. وحب التملك باهي يملك. ولهذا سيب الشيباني يخاف الموت يخاف من الشيب. ضربنا شحال خطره ميزان، قلنا تسيب الدبزه في طريق بالخدامه، يجي واحد شاب يروح يسلك والكبير يخاف انك تكلم فيه، يقول له بغيت نموت. خاطر الكبير يخشى الموت. ولهذا شي ما يقول ربي لا يقول في صوت البطاله. وله ذرية ضعفاء واصابه الكبر. يعني كلما زاد بالكبر من يكبر اشتد حبه للدنيا. هذه جاء بها الشيطان الآدم له بها الشجرة. هل أدلك على شجرة الخلد ما يخلد وملك لا يخلد؟ معنى هذو الزوج هما اللي يضرب عليهم بنادم. قال إن الهم له فوق الأرض على خاطر الوجود. حب البقاء وحب الموت. أنا نديك وأنت ما تديش. ولا نعيش وأنت تموت. سواء بين الدول أو بين الأفراد. فالصراعات الفردية أو الأممية مردها إلى هذا. هو حب الباقة، الباقة هو اللي أصلح. لا راس تاعي يكتب عند الآخرين نكملوا معاهم. ولا حب التملك، أنا ندي الماء وما نديش، ندي الغاز وما نديش، ندي البترول وما نديش إلى آخره. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الغفلة يا إخوة الإيمان تجعل من الإنسان أحط من الحيوان. ربي قال الإنسان اللي غافل عليا ما ندكوش خير منه. ربي قال، ربي قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أعتقد اسم اللي ولا أضل أو درجة. أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون. هذا الغفلة والذكر. معنى ربي راه يقولنا في سورة الأعراف، راه يقولنا كيف الجنون في واحد في البني آدم ناس تحكم الحيوان. علاه تحكم الحيوان؟ قالت الحيوان ما عطاهش ربي العقل اللي عطاه لبنادم. وبعض المصائب وبعض المعاصي يديرها بنادم اللي ما ديرهاش ازاي يا كرمكم الله؟ ما البكوش ما يديرهاش وبنادم يديرها بعض المعاصي. ايش شكون راه الان خير؟ هذا الحيوان خير، لان الحيوان ليس له هذا العقل الذي يميز به بين المنكر والمعروف، اي المتعارف به من اخلاق المتعارف عليه في المجتمع، وما تنكره الفطر السليمه وتستقبحه العقول التي لم تشتلها الشياطين. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يعقلون بها. عندهم قلوب بصح ما فيهاش العقل، خاطر العقل ما عنده القلب ماهوش المخ، العقل لهم قلوب لا يعقلون بها، كيف تسيبها مخ بالطائر بصح ما عندهاش العقل ما يعرف ربي. العقل ما كاش، العقل ما كاش، لهم قلوب لا يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى ربي. قال القلوب التي في الصدور، يعني العقل محله القلب. لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. يهم عندهم أذني، قال ربي اشتغلني آدم عندهم أذني بصح ما يسمعوش ربي اللي يتكلم. زي الجامع يسمع حي على الصلاة وما تقضيش به ما تدخلش. الناس داخلة تصلي وخارجة وتجمع يلعب في الدين ما يتحركش. خاطر الوزن ما هيش تسمع في حي على الصلاة حي على الفلاح. هاي تسمع بصح ما تسمعش. تسمع سماعة تبليغ بصح ما تسمعش سماعة توفيق. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. في فرق بين الهدى والهدى. هدى السماع وحده وهدى التوفيق وحده. يعني الإنسان في الجامع، في الجامع مو الإيمان ما يسمعش القرآن كاع شي. ولو ظلوا كانوا يدي في درس وما يسمعش. الشيء غلط. عم بالله حفظها ربي. يعني كاين اللي ما يعرضهاش ربي حتى ما يدخل الجامع ما يعرضهاش. وكاين اللي داخل الجامع بصح ما عرضهاش فهي فهم. على من ندخلوا الجامع نقولوا افتح لنا أبواب رحمتي، خاطر كاين اللي هنا ما تفتح لك أبواب الرحمة. هنا الداخل ما تفتح لك. لو كان جيت تفتح لنا كاع، لو كان هذا الدعاء يولي حشوا يعني نافلة من القول. ورسول الله ما يقولناش ديروا حاجة اللي ما تصلحش. لأن طلبوا ربي كي تدخلوا الجامع فيفتح لكم أبواب الرحمة. معناها هي مسدودة لبعض من يدخل المسجد، على بعض من يدخل المسجد مسدودة. على بعض من يدخل المسجد. والعياذ بالله. لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها. آذان الناس، ربي يقول لك في القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا ربي يتكلم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يقول لك يا أيها الذين آمنوا سلكوا لكم النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نار تبدي بالحجرة وقودها الناس والحجارة. يقول لك ففروا إلى الله، سابقوا إلى مغفرة. أنت ما تسمعش. هذا رب راه يتكلم. رب تكلم. أنت ما تسمعش مازال. خاطر يقول لك قوا أنفسكم، سلك ولدك وزوجتك وبناتك من النار، وأنت مخليهم رايحين من النار. معناها واش تسمع فيه؟ معناها لو آذان لا يسمعون بها. رسول الله يقول لك يوم في خف الموجات باغروا بالأعمال سبعان. إذا سلكت من الفقر ما تسلكش من الغنى، ولا سلكت من هذا الزوج ما تسلكش من المرض، ولا سلكت من المرض ما تسلكش من الكبر، ولا سلكت من الكبر ما تسلكش من الموت، ولا سلكت قاعد تحي يلحق عليك الدجال، ولا الدجال ما يقول الساعة. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغية أو مرضا مفسدة أو هرما مفندة أو موتا ملهزة أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة بالساعة يدها وأمر. رسول الله وربي 14 قرن تسمع في كلامه، بصح ما بغيتش تسمع. لهم ما تسمعش يا صاحبي، هو درك آية قاعد تقول باينة ذات طريقة حرام، وأنت تروح لها. يعني ما سمعتش ربي. ولهم أعين لا يبصرون بها، فلي ما تشوفش. تدفن في الموت أحبابك وأنت أعمى. تشوف اللي ظلموك إصرارهم وأنت تظلم وراهم. شوف ليش لما بيتمك صاله وجهيته بالنور، شوف يا ابن مالي خدعت راجلها بصاله وتخدعين وراها، تشوفني راح عند السحر شو صاله وتروح عند السحر، خش ماكش تشوف، ويلا في نفس الصوره، في نفس الصوره، قال لك ربي ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الغفلة يقول ربي يقول لك أنا خلقتك وأنت روحك تحضر لك بابك اللي تدفنهم تدفن زوجتك وما تتوبش تبكي وعدي يا محمد قال موتك وانت بلاد المبروش يولي كيما كان تدفن ولد موراه تقول صايب توبه مليون انا شفت الاخيره شفتها وتعاود تولي كيما تروح للعيد تندب في عرفه وتعاود تجي تاكل الناس تبكي في الجمعه وتعاود في الخرجه نار ولا زوج دي حاجه ما لقيتهاش الشيطان علاه ربي الله يقول يا اخوه الايمان ربي ساصرف وربي يوخرك خاش ما تستاهلش الهداية سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق خاش فيك الكبر الكبر يقول ابن القيم صبرت أغوار الكتاب والسنة فوجدت الكبر في أربعة منهم المتكلمة المكسوسين وكذلك أصحاب الهدى الصوفية حتى ذلك قد عن ربي وأصحاب العقيشة الفقهية المتعصبة شيخي قال لقى رسول الله قال هذا شيخي قال شيخي قال هو تعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لاصحاب السياسه هذا اللي من اجل المصلحه السياسيه ما تبقى لا ايه لا حديث ماشي روسه فهؤلاء المتكبرون ما يسووش الهدايه ربي قال ساصرف عن اياتي نخرج عن الايات سواء كانت الايه مشهوده ولا مكتوبه يقرا القران بصح ما يقضيش فيه ويحضر للجميع بصح ما يقضوش فيه ويشوف الكلمات يكسر وشوف الدنيا شحال لعبت بناس خير منك بصح ما تقضيش في هذيك الشوفه ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه يعي استغفر الله يوليهم ربي كل الايات كل الايات القرانيه ولا المشهوده يوليهم ايات الدنيا شا دارت في الناس الدنيا شا قلبت الناس وشا ضحكت على الناس وشا لعبت بالناس شوفوها تقول له خرفني الحاج خرف لا مولا هاك صراله لا مولا قوة هاك صراله رجال ما تكيش بالذهب هاك كتبتهم فرنسا ويعد لك بصح هو كي تشوف حياته هو في واد والدين في واد هو يقص فقط وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد ما يتبعوش طريق الحق ما يتبعوهاش وإن يروا سبيل الغي تبعوا طريق الباطل علاه كاع هادشي يا ربي ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ها مثلا واحد يكون له في منصب يخدم فيه منصب هذاك المنصب كان يظلم فيه عباد الله ياك يدير حادث تاع سيارة تتخلط السيارة تاعها مع الشجرة يتلاو يتوب ما يسيبو كي يلقطو يحضر الناس في جنازته ويبكوا ويتباكوا ويعزوا كاع ومن بعد يجي واحد في المنصب نفسه ويدير الظلم نفسه في نفس المنصب يعاودوا يظلم وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك لانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين اقرا التاريخ اقرا التاريخ تسيب الطواغيت يشعبوا بعضهم بعض ويشعادوا بالعاطفه الزاده وتسيب الفرعونيه نموذجا يتكرر في وجود الناس وعالمهم والقارونيه الطاغيه والقابليه الساطيه على هابيل وامثال هابيل تجد هذه النماذج تتكرر مع ما فيها من زواجر تفتت الاكباد وتفطر القلوب لكن لمن ليحلها ربي وذنين لمن كان له قلب او القى السمع وهو شاهد اما القلوب التي قال عنها الله غافله لا هي ساهيه ما يقضي بها والو الله سبحانه وعز وجل في سورة الأعراف يقول عيال الطلبة اللي يقرأ الأعراف ما يخاف، تكرر ربي الغفلة بزاف. في سورة كبيرة تعرفك بربي وبنفسك يا ربي، سورة كبيرة اللي يعطاها ربي الفتح، تعرف مثلا فتح فتح شي حافظها يقرر ربي يطالع ومهود عمرها ما نفعتها. يعطاها ربي فتح كتاب الله فتح تنزلك ذي الصورة تهوي حتى الأرض بتركب عليك الحمى وتمرض ويزوره يعودونك في بيت يظنون أن الذي بك داء أن الذي بك داء وهي حاجة أخرى. هي أثر الصورة كما كانت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم يا إخوة الإيمان ذكر الله الغفلة كذلك في سورة مريم. والغفلة ما تكمل الآية تاع العرب سورة مريم ربي قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم القيامة سماها ربي يوم الحسرة. كيف يوم الحسرة؟ قال يوم القيامة بعد يندموا بعد الحسرة تلقى واحد ما في خلقها ربي هو ساجد حتى اللي يموت ويندم يوم القيامة. يقول لك السجدة ما يجنيش أنت ربي ما يكون غافل فيها ما سجدتها. فما بالك بمن ضيع عمره في مجالس اللهو وضيع عقله في التفكير فيما لا ينفع حف راسه وضيع جسده في المعاصي ضيع لياليه ونهاره ضيع الانفاس المحدوده ضيع هذا العمر المحدود ضيعها في الباطل. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عرض شبابه فيما ابناه عمره فيما ابناه علمه ماذا عمل به والمال تاعه من اين اكتسبه وفيما انفقه. هذا ربع سنينه ما يطيبوكش يوم القيامه تفوت للجنه بلا بيها على الصراط يبقوا بالملائكه يساهموك على هذا ربع سنينه. الشباب تاعك يفوت قبل 18 عام جبت الدين وين كنت وين كتبت والعمر وين راح عمر وين راح والدراهم مين جبتهم وين فقتهم والعلم شدت به قلت الحق ولا سكت وليت الشيطان ما ترضي الناس سكت على الحق. هذا هو اسئله رهيبه يا اخوه الايمان. فان نجوت من احداها سقطت في الاخرى. ما نشجع علماء ما نشجع اغنياء بصح كاع عندنا اعمار وعندنا شباب فوتنا في هذه الدنيا ولهذا كاين مساكين اللي صغير شاب ما لحقش الشباب. ما عندها سؤال زاد طب بلاد مات على ربي يقتل واحد زاد وعشر ايام عاود مات شي الفايده فايده ما تا ولا نطرو ما تا ولا نطرو نقول على هذا مالك وريان عاود ندفن زاد صغير ندفن ولادي والديه يكون لهم شافع يوم القيامه يرفع بهم ربي يرفع درجات بهذاك الفرق ما تقبلهم ويكون شافع لهم عند الحوض تاع رسول الله وانت وانا نقرو وانت وانا نقرو من نحطو وبيا نحطوها في قبر صغيره دفن كبير ودفن واحد صغير دفن واحد صغير ما يخليش قلبك يتطرطر لما تضعه في الحفره تضعه في الحفره ما تطيش وقد جربنا هذا خلنا مع موتى كبار في قبورهم ووالينا التراب غريبنا الصغار والله يعلم ماذا حدث على مستوى القلب والفكر والعقل. تقرا في هذه الدنيا يا اخوه الايمان ربي قال وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. سماها ربي رانا في غفله بلا ما جات القيامه بلا ما جات القيامه. وكذلك الله سبحانه عز وجل يبين التاسف تاع الغافل يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين في اواخر الانبياء. يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين. الغفله اول وين تروح لك الغفله 100% الغفله وين تروح 100% في الدنيا في الدنيا ما تروح لكش 100% تبقى غافل ما تقدرش تصلي زوج ركعات بلا ما تسهى بهم ما تقدرش زوج ركعات تسمع بهم قاع بلا ما تسهى يعني كل الاذكار اللي تقولها فيها تركز فيها تروح لكن كاين واحد النهار الدول اللي تروح فيه الغفله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حاد معنى كي تجي الموت لقد كنت في غفله من هذا كنت في غفله ولهذا الميت كي يقعد يموت يرفع لها ربي الحجاب من عينيه يشوف كل شيء، يشوف الملائكة، بل قال بعض العلماء يشوف الجن كما كان شي شاف. هذا الحجاب داير على ربي رحمة باش ما نشوفوش المخلوقات الكبار والجن وكاع نخافوا. خافوا في الدنيا، خافوا. لمن غير معقول، ربي يرفعهم باش تشوف الصح. شوف لهم جيني كيف الروح كي دايرين. هذا يقول الإيمان. هذه الدقيقة هي اللي خدموا لها الصالحين. الصالحون. هذه الدقيقة هي اللي خدموها. اللي عندها قلب من يبي يعصي يتفكر في الدقيقة، اللي عندها قلب والله قلب والله قلب يخدم. كاش. القلب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المرة وقتها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين المرة وقتها. بين المرة وقتها يستحضر الموت. يقول بالك الموت بين زوج مراهم. حنا الموت ما نتفكروش بالشهر شهرين. حنا جنايزنا نضحكوا بهم. جنايزنا يجي عندك واحد يقول جيب لي التالية دي. النكتة التالية. الجنازة ما تحشيش. الناس تبكي. الناس تبكي مجروحة. أنت بغيت تضحك. هذا في صلاة الجنازة. هذا كل مرة ما يصلوش الجنازة يجبدوا عند الحيط. ثم يهود، نصارى، شتكون كاين مسلم ياكل رمضان كاين، مسلم يعطيش زكاة كاين، مسلم ياكل الربا كاين، مسلم يزني كاين، بصح مسلم ما يصليش ما كاش مسلم ما يصليش، كي ما يصليش ما يعيش، كاش مسلم ما يصليش، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها كما كان سيدي رسول الله، فمن تركها فقد كفر. تسع ولاد عندك في الدار واحد ما يركعش وانت تلهلها وحاسب مين تجي معاك اليوم وعاود الفجر قد ابرأت ذمتك والله لا تسألن عنهم وقفوهم انهم مسؤولون. العلماء عجلوا الايات التي ذكر الله بها الغفله وما اكثرها وقالوا انتوا تعبنا بلا هذا باش مين واحد مسرور يحدد من خطورة هذا المرض. أولا ذكر الله، أول دعاء هو ذكر الله، واذكر ربك يبني نفسك تضرعا وخيفا وخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. رسول الله يقول لها ربي هذا رسول الله مشي أنا وأنت يقول لها ربي اذكر اذكر اذكر ما تكونش غافل. هذه أواخر سورة الأعراف ربي لا يقول لها اذكر. وقال له الملك راهم كيف كاع ما يحرسوش ان الذين عند ربك الايه اللي يختم بها رب الاعراف سبحوا يحرسوا ما يحرسوش ما يحرسوش يا اخوه الايمان. قالت الملائكه بالله اعرف هذا الشيء يشوفوا حاجه كما نشوفوهاش احنا ولهذا الملائكه يستغفرون يقولوا ذاك الدود له بالارض ماش عارف قيمة ربي ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. واحد عنده 600 جناح جبريل. جبريل 600 جناح كيف تبالى؟ كيف تبالى حسب روحه كذا كلامه منصب. وقت تعرض فيه الكافر وحسب الارض كوني قتلك وحده. درس بيتك قاعد. واسع بواسير. يخرجوا منك ويبدا يخرج معهم الوسخ. تحشي حتى ما تستقبل اللي يزوروا. ما تجيب بعد ما تجيب بلقاد ما تجيب جماعه ما تجيب هضره. هذا هو الانسان اللي يغلط. وحامل في كشاهد اوساخ وثلاث ايام ما تشمهش الحيوانات ولا يموت وجاء من نطفه مضيره هذا هو بدايه ونهايته وهذا شعرك في كشاهد ومع ذلك كي كيستمو يقربط ولا يضرب بالنص يسب روحه حاجه واحده اخرى ولا يكون في سيارات جديده ولا رسول الله طلع عند ربي عند ربي عند ربي واصبح ياكل من المساكين اللي حاسس اصبح دخلت الكون تاع سيد الخلق معروف يعرف ربي منام بمعرفة الله منام بمعرفة ما تأثرش في هذه الأمور صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا بعد الذكر قال العلماء دراسة القرآن بتدبر وقالت ما كانش شي كذا ما كانش من هذا عاش من القرآن وخذها ربي قبل في الدنيا ولا في الآخرة صار شرف تصدق مع القرآن تصدق قال يا رب طولني في عمري باه نحفظ القرآن ونتعلم الأحكام تاعه ونعلمه الواحد غير واحد بزاف خاطش ابن الجزر نهار اللي قروه العلماء ما كانوش ناويين يخرج عالم ها خاطر واحد ما تخليش يخرج منها جاء علم القرآن حفظا تبتينا تفسيرا علوما وعلم هذا خير الأمة على الإطلاق. هذا الإطلاق ومن عمر واحد. هذا الشيخ كان يقول في الحلقة يقول استقم على القرآن قاعد ما يغبش وما تقوليش كيف يعني ما تقوليش كيف ربي ما عندهاش كيف. واحد يدوز مصري كان معاه في الله عندها ربع بنات يظل يجري بهم عند الشيوخ الله يعلمهم يحفظوا القرآن يعلمهم الأحكام والترتيب ظل يجري. ومن بعد ضرب لها على شهور وضرب للشيخ قال لها يا شيخ يا هضرتك صح قالوا لي هضرتي يا شيخ قال لها مات عمي عن بويا هو الوارث الوحيد اللي هو اليوسف خلى فاطمه فيها ربع طوابع قال بويا روح بويا قال لها روح لهذا في قريب لا تاكل قال لها دي زوج طوابع طابق تحت ديرها مدرسه قرانيه وزاوج كان فيه تونيه باطل. الشيخ عبد الرشيد الصوفي مقرئ صومال اللي هضرب في قطر وفي امارات من يقول لي في الصومال تحنا الدول بالتشريفي باهي باه اللي بالقران جرب الكتاب تاعهم في القرد قال لها مو ورقه قال لها نحن نطور لغتي الانجليزيه وما يهضروا لي قال لها شنو يهضروا لي؟ ياك تعرف الانجليزيه شنو؟ روح شنو يدير بها؟ قال لها نخدم بها قال لها روح شنو؟ شحال عندنا من حال طالب 12 قال لها زدتهم بعد القران ما خرجت يعني والله ما عندنا ثقه في القران اخوتي اني نحلف ما فيش باب باين ما فيش يوم ما يصفروا ما كانش شيخ يقرا حتى ممكن يقرا من يحفظ 50 هو اللي يقول لها صحيح لا الدنيا وضرب لماذا لا يجمع بين الخيرين؟ ألا ما يجمعش بين العلم ولا؟ القرآن الكريم يبارك في الذافية والذكاء. القرآن الكريم يكسى صاحبه تاج الوفاء ويوضع على رأسه تاج الوفاء. اللؤلؤة هي خير من الدنيا وما فيها شحال من الهضرة. والوالدين يودهم ولا بنتهم تحفظ القرآن يلبس لهم ربي يوم القيامة حلتين كرسيين. يقولوا يا ربي لما كرسينا هذا؟ يقول بأخذ ولدكم القرآن. قرآن يكفينا. إذا النقطة الزاوية اللي تخرج من الغفلة القرآن اعكف عليه صاحب كتاب الله الزمه يجلد حجابك يوالي والنهار الزم القرآن ترى عجبا اخبط 10 أو 15 نهار ترى عجبا خاصة هذا غير تلاوة خاصة كل زكاة تدبر ترى عجبا يقول ما عندي سبب يجيبها ربي يجيب الرزق ويجيب الوظيفة يجيب كل شيء بالقرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون معنى انزل لي انذار غافلون ثلاثه قالوا لما ما تخرج من الغفله تفكر الموت زور المقبره تزورها بين الناس الجمعه والصباح المقبره الصحراء الصحيح كان يزورها في المغرب في الليل هذا الحد ست واحد وتفرج في الصحراء تحت الارض كل شيء يبكي هذا معاك يقولوا لك أكرابك تفكر في صحابه اللي ماتوا الأقران كبار يبانوا لك رقاقة لا اللي قبل أقران واحد يقرا في الدور يقرا في جامعاته مصدر عن جمع وما زال ما توش جمع مع ربي جمع مع ذكر الله روح الجمع بعد العصر حتى المغرب اذكر الله وجد روحك به تلقاه خاطر غادي تجمع وحدك فاطمر وجد روحك للمنس مع الله فكر بالجماعة قلنا الاستئناس بالناس افلاس كلمة للغش الاستئناس بالناس افلاس ذكر الله دواء وذكر الناس جاء كي تجمع معهم تبدا تهضر بالناس وذكر العلماء كذلك المحافظة على الصلوات لان رسول الله قال من حافظ عليهن لم يكتب من الغافلين كي تصلي خمس صلوات في الجامع ما يكتبكش ربي من الغافلين يوم القيامة ما يكتبكش من الغافلين لست غافلا وقد ذكر العلماء كثير من هذه الامور منها خلطه الصالحين الذاكرين تخالط الناس ليذكرك ربي ما تخالطش الناس اللي يمسيوك ربي تخالط الناس ليذكرولك ربي كاين اللي يبغي يطلع على الحج وطلع على الحج غير مع اللي كاين مع واحد غلطه تضحك وتلعب في الكعبه كان طلع مع واحد العلماء يديه معاه بالحكي صاحب العلماء حلش ملك يحسبوه لكم بخمس وعين الحكي فلي خاش كيلي راس على عليه وخاش يعين بخمس جاب الخير يعني يقول لك كاس دعنا في النص يقول لك ما يقولكش معبر في النص يقول لك خاوي في النص لا يا عاصم ايها المشتكي وما بك داء كيف تهتم ان غدوت عليها حتى يقول ويرى الشوك في الورود ويعمل ان يرى فوقها النتائج الليله هو عبء عن الحياه ثقيل وليس عن الحياه لمن ثقيله وان كان هذا لقاء الشعر هكذا لمن شك في البحث لمن شك في البحث يقول يا ابو العلاء المعنى على الطرفين ناقص فمن كيف يعب كلها الحياه فما ارغب الا منه الى اخره ولكن الشعر البكري استشهد به العلماء حتى لو كان من الشعر الجاهلين اتوقف عند هذا الحد الايمان الكلام عن الغفله وعن الذكر كلام يحتاج الى ساعات طوال ولكن اقول اختم بما بدات به نحن في حاجه الى عمل اخوه الايمان والى توبه واوبات وحد الاخ معك يصلي الصبح صدقون في وقته بل له ورد بليل عنده وقت عليهم شفت اخ القهر انا مزمت بشيء اخ صعب القهر ولا يقرا قلت له انا قلت له من هذا يقول زعما توتش ماشي يقول هذا يقوم ليه يقول انا مازال ما توتش علاه لان العمل تاعك فيه شبهه انا مازال ما بطلتش منها العمل فيه شبهه كنا ندخل غمد الشباب كنا نخرج كاع من الجامع تبنى كاع من الشباب لكن عمل الصالحين الميزان يوزن على حساب السلعه الميزان تاع الحديد يجي كبير الميزان تاع الذهب يوزن بالجرام بصح الميزان تاعك اكثر من جرام فمن يعمل مثقال ذره خيرا يا اسال الله ان ينفعنا بما سمعنا والحمد لله اولا واخرا